ها اتفضل. نقرر ناخذ شراء سيارة بالمرابحة من طرف بنك إسلامي، بنك البنك الإسلامي الجزائري. الجواب شراء سيارة من عن طريق البنك الربوي محرم ولا يجوز. لماذا؟ لأنه لو تخلف قسطا أو أكثر من ذلك لزادوا عليه ما يسمونه بالفائدة، وهي عين الربا. لذلك يا أخ الإسلامي لا أنصحك بهذا الفعل، واصبر على نفسك حتى يبسط الله تعالى لك الرزق الحلال فتشتري السيارة. نعم نعم. إذن